السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كتاب نور البصائر والألباب للعلامة السعدي رحمه الله تعالى عند الفصل المتعلق بأحكام الحيض والنفاس. والحيض والنفاس من الدماء الطبيعية التي كتبها الله عز وجل على بنات آدم، ولها أحكام كثيرة، وأحكامه بحر لا ساحل له كما يقول بعض أهل العلم. ويحصل الاضطراب الكثير فيما يتعلق بالحيض على وجه الخصوص بسبب استعمال النساء لبعض الحلول لتأخير الحمل أو لمنعه إذا كان هناك ما يدعو لذلك، وهكذا أيضا ما يتعلق بتأخير الدورة أو غيرها، وبسبب بعض العلل والأمراض. وبناء على اضطراب ذلك يحصل إشكال فيما يتعلق بالفتوى حول هذا الأمر، لا سيما في الزمن الأول. والآن لما تطور الطب يمكن حل كثير من الإشكالات بسبب ذلك، ومنها معرفة نوع هذا الدم، هل هو دم فساد أو دم حيض. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ذكر عنه أنه بقي 9 سنوات وهو يطالع في كتب العلم وفيما ورد في هذا الباب حتى أتقنه في هذا الباب، لأن الإشكالات المترتبة عليه كثيرة، والاضطرابات التي تحصل للنساء في هذا كثيرة، ويترتب على هذا ما يترتب من الفتوى والسؤال. ولا شك أن معرفة هذا الأمر مهم، فالمرأة هي أمنا وهي ابنتنا وهي أختنا، والمرأة هي الزوجة، فحينئذ يعرف مثل هذا الأمر وتعرف أحكامه، لأن من النساء من قد لا يتأتى لها أن تسأل، فتسأل زوجها أو ابنها أو أخاها ليسأل لها من يمكن أن يجيب عما عندها من إشكال. وبعض النساء قد يمنعها ما تزعمه من حياء، وهذا حياء مخالف للشرع، فتبقى بإشكالها وتبقى تترك الصلاة ويجب عليها أن تصلي، أو تبقى وهي تصلي ولا يجوز لها أن تصلي بسبب عدم السؤال. فمن النساء مثلا من قد تطهر من الحيض في رمضان قبل طلوع الفجر في الثلث الأخير من الليل، وترى الطهر إن كانت عادتها أنها تطهر برؤية القصة البيضاء أو بوجود النقاء أو الجفاف، إن كانت من أصحاب النقاء أو الجفاف، فربما تظن أنه ينبغي لها أن تحتاط وتبقى إلى الظهر مع أنها قد طهرت قبل الفجر، ولا تصوم ذلك اليوم ولا تصلي صلاة الصبح. ومن النساء في باب النفاس من تطهر بعد الولادة 20 يوم مثلا أو 10 أيام، فتظن أنه لا بد أن تبقى 40 يوما مع أنها قد طهرت قبل ذلك، ووجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ولا تمتنع من زوجها إذا لم تتضرر من ذلك، فمع ذلك تبقى وتقول لا بد أن يبقى الأمر متصلا إلى 40. ومن النساء من قد يزيد عندها النفاس على 40 5 أيام مثلا، فتعتبر أن الحد الأقصى هو 40، وبعد ذلك تغتسل وتصلي مع أن الدم لا زال موجودا، وهكذا تختلف المسائل في هذا الباب. كما أنه أيضا يحصل تقصير من بعض النساء في تعليم بناتها. البنت ربما يحصل لها البلوغ وهي ينزل منها الدم تخاف ما تدري ما هذا وتستحي أن تسأل وتتكلم وتقول نزل منها مثل هذا الدم، فتبقى حينئذ في حيرة وإشكال ولا تعرف أحكام هذا الأمر، مع أن الذي ينبغي للأم إذا علمت من ابنتها أنها قد قاربت سن البلوغ أن تخبرها أنه قد يأتيها الدم على الصفة الفلانية. ربما تبقى هذه البنت الشابة المسكينة في أول بلوغها حزينة مريضة تبكي، ما بكي تقول بطني أو ظهري أو عندي ألم، وتخاف أن تتكلم بما أصابها. فينبغي للأم في مثل هذا الحال إذا يعني علمت أو غلب على ظنها أن ابنتها قد قاربت سن البلوغ أن تخبرها وأن تتكلم معها، لأنها تتكلم مع من؟ إما مع أمها أو مع أختها، من ما ستتكلم مع أبيها أو مع أخيها في مثل هذا الباب، فيحتاج إلى بيان معرفة حكم هذا الأمر. كذلك أيضا وهذا على سبيل المثال، وأبدأ بهذه المسائل من أجل أن ألفت النظر إلى أن هناك أمور مهمة تتعلق في هذا الباب. من النساء مثلا من قد يجرى لها عملية قيصرية، والعملية القيصرية نسبة إلى إيش؟ قيصر. ليش؟ قالوا لأنه ولد بعملية هكذا، ما ولد ولادة طبيعية بل شق بطن أمه وأخرج قيصر، فسميت كل هذه العمليات بعد ذلك عملية قيصرية نسبة إلى قيصر. على كل حال، من النساء من قد تجرى لها عملية قيصرية وبالتالي ما يخرج منها دم النفاس، ما يخرج منها دم. طيب هل تصلي وتصوم؟ نعم ما خرج منها دم، لكن في الغالب أنه يحصل ويخرج مثل هذا الدم. لكن لو لم يخرج هذا الدم مع هذه العملية، لا أثناء الطلق ولا بعد استخراج الجنين، فدم الحيض والنفاس إن وجد وجدت أحكامه، وإن ارتفع ارتفعت أحكامه. كذلك أيضا بعض النساء يحصل لها اضطراب في الدورة، مرة تأتيها في أول الشهر، مرة في الوسط، مرة في الآخر، مرة 7 أيام، مرة 6 أيام، وربما أيضا تكون مبتدئة ويفجأها دم الحيض ويتصل بدم الاستحاضة، ما تدري كيف تفعل من حيث التمييز. هناك المبتدئة وهناك المتحيرة، هناك المبتدئة والمتحيرة، ممن يذكرها العلماء ويطلقون عليها أسماء معينة في مثل هذه الأبواب. نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى ونحاول أن نقتصر على أهم ما يذكره ويتعلق به، ونعتذر في هذا الدرس وفي غيره للحاضرين والسامعين من بعض يعني من الاختصار والاقتصار، لأن الوقت محدود والأيام قلائل، ونحب أن نقطع أكبر شوط ممكن في مثل هذا، ولو أن نمر على أصول وأهم المسائل، وبعد ذلك يترقى طالب العلم شيئا فشيئا ويحصل من هنا وهناك، ويكون عنده جوامع وعنده يعني مسائل مهمة وأصول مسائل في يعني أغلب الأبواب، وإلا فإن الأمر يعني يحتاج إلى أوسع من ذلك. طيب، قال أحكام الحيض والنفاس. والحيض الدم، دم الطبيعة والجبلة الذي يخرج من المرأة البالغة عند أن تبلغ، فيخرج منها هذا الدم. والحيض مأخوذ من حاض الوادي إذا سال، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة إذا بلغت، وكذلك وينقطع إذا حملت، وقد تحيض الحامل وهذا أمر نادر، ثم ينقطع عنها في سن الإياس، في الغالب أنها إذا بلغت 50 عاما انقطع عنها هذا الدم، انقطع عنها هذا الدم. دم النفاس الذي يصاحب الولادة وقد يخرج قبل الولادة بيوم أو يومين إذا كان مصاحبا لآلام الطلق، آلام الولادة، فقبل الولادة بيوم أو يومين قد يصاحبه آلام يخرج مثل هذا الدم، ثم يصاحب الولادة ويبقى بعدها في الغالب 40 يوما، وقد يبقى أكثر وقد يبقى أقل، لكنه في الغالب يبقى 40. وأما دم الاستحاضة فهو دم فساد ومرض يخرج من قعر الرحم من عرق يسمى الآذل. وقد كانت بعض نساء الصحابة تحيض حتى أن زوجة عبد الرحمن بن عوف أو عمران بن حصين بقيت 9 سنين مستحاضة، الدم متصل. وبعض أمهات المؤمنين زينب بنت جحش كانت تستحاض كثيرا، وبنات جحش زينب وحمنة وأختهن كلهن كن مستحاضات. وكانت كما في البخاري بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولعلها زينب تصلي ويوضع تحتها طست وينزل منه ما ينزل من الدم. فهذا أمر طبيعي في معرفته وذكره، والفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرونه في كتب الفقه مطولة أو مختصرة، وهذا جزء من أحكام ديننا، هذا جزء من أحكام ديننا. وقد قالت أم سليم رضي الله عنها يرحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء من السؤال عن أمر دينهن، لم يمنعهن الحياء عن السؤال عن أمر دينهن. حتى أن أم سليم قالت: يا رسول الله، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت لها عائشة أو غيرها: فضحت النساء. فباعتبار أنها تكلمت بأمر ربما يستحيا منه في الغالب، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو زجرها وقال: فمن أين يشبهها الولد؟ فمن أين يشبهها الولد؟ وكانت تأتي المرأة وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المسائل في مسائل الحيض، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم القول، فتسأل كيف تفعل بعد السؤال والتوضيح، فيقول: سبحان الله، تستثفر. فقالت: كيف تفعل؟ فأخذتها عائشة، أخذت سائلة جانبا وأخذت تبين لها. وكانت بعض النساء إذا طهرت ترسل إلى عائشة بالكرسف فيه الأثر وتسألها: هل هذا طهر أم لا؟ هل هذا طهر أم لا؟ كل هذا من أجل الاحتياط لأمر الدين ولأمر طاعة الله وعبادة الله، ولأنه يترتب على ذلك ما يترتب من الأحكام، فيحتاج إلى سؤال عن مثل هذا. طيب، قال: الحائض والنفساء حكمهما حكم الجنب فيما منع منه، من الصلاة، من الطواف، من مس المصحف، من الدخول والمكث في المسجد وما أشبه ذلك. قال: وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها، لأن الله تعالى يقول: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. فمنع الله عز وجل من ذلك حتى يطهرن، بل حتى يتطهرن، لأن حتى تطهر أي ترى الطهر، لكن لا يجوز إلا بعد أن تتطهر بالاغتسال إلا من يوجد الماء بالتيمم. ومن أهل العلم يرى أنها يعني تحل بمجرد أنها قد طهرت وإن لم تتطهر، والجمهور على الأول، الجمهور على الأول. وأما الصلاة والصيام فعائشة رضي الله عنها جاءت إليها امرأة وسألتها كما في الصحيحين، وقالت لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا تخفيف وتيسير من الله عز وجل على النساء، تيسير وتخفيف من الله عز وجل على المرأة. طيب، يقول: وكذلك لا يحل لزوجها وطؤها وتحل المباشرة دون الفرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت إحدى نسائه أمرها أن تلقي على فرجها شيء فيستمتع بها. وعائشة كانت تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كذا وكذا، وأيكم أملك وكان أملككم لإربه، وأيكم يملك إربه. فالمهم أنه يجوز كل شيء إلا الوطء. طيب قال ولا يحل لهما أن يصوما أي الحائض والنفساء ويقضيان الصوم لا الصلاة للحديث السابق. قال وليس للحيض مدة ولا سن, ليس له مدة يعني قد تحيض يوما بل قد تحيض جزءا من يوم وقد تحيض 5 أيام 7 أيام 10 أيام 15 يوما, لكن أن يطبق عليها الحيض تبقى طيلة عمرها حائض هذا لا يمكن أبدا, لا يمكن هذا أبدا, لأنها حينئذ ستبقى بدون صلاة ولا صيام ولا زواج وما أشبه ذلك. فلكن ليس له حد, ليس له حد معين وكذلك سن معين. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول كما نقل ذلك عنه صاحب الحاوي قال إنه رأى جدة لها 21 سنة, وقد قيل إنه لا يصح ذكر هذه الجدة, يعني إذا كان لها مثل هذا وهي جدة معناه أنها بلغت 9 وتزوجت وأنجبت في ذلك العام بنتا, ثم بلغت هذه البنت المولودة في 9 أيضا وتزوجت وأنجبت وصارت الأولى إيش؟ جدة, صارت الأولى جدة. وكذلك أيضا يعني قال بعض أهل العلم كما في المبسوط للسرخسي قال أن ابنة أبي مطيع البلخي صارت جدة ولا 19 عاما في المبسوط للسرخسي, وهو عالم كبير من علماء الحنفية ألف كتاب المبسوط الكبير وهو محبوس في جب في بئر, محبوس في قعر بئر, وكان الطلبة يأتون إلى أعلى البئر ويملي عليهم وهو محبوس تحت. هذا الكتاب العلم في صدره يحمل معه علما وخيرا, والواحد الآن لو قلت له نريد خطبة أو كلمة حالك استنفار, هذا الكتب, هذا الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني, ويراجع الدفاتر ويقلب من أجل أن يجهز الشيء اليسير, وما تسعفه ذاكرته ومحفوظاته أن يتكلم بكلمة أو أن يخطب خطبة أو يعظ موعظة ويكون قد يعني جمع شيئا ورتب شيئا ما في ذهني في وقت يسير. وأولئك كتب ابن القيم رحمه الله تعالى ألف كتاب زاد المعاد الذي ربما يحتاج اليوم لجنة علمية كبيرة إذا أرادوا أن يفعلوا ما يقاربه, وألف هذا الكتاب وهو مسافر من بلاد الشام لأداء الحج بالسفر, ألفه, ألف هذا الكتاب العظيم وهو مسافر, وألف كتبا أخرى في حال السفر. النخبة كما قيل, كما قال الصنعاني في قصب السكر في نظم نخبة الفكر قال ألفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب بن علي ابن حجر, ألفها في حال السفر كتاب دقيق, عبارات يعني دقيقة كما يقال بالمقص, فعبارات محررة مقررة وجاء بها وألفها مع انشغال المسافر. واليوم هات من تأتي بشخص وضعه في مكتبه وربما جاءك ببحث لا يعلم بحاله إلا الله عز وجل. على كل حال السرخسي في المبسوط يقول إن ابنة أبي مطيع البلخي صارت جدة ولها 19 عاما. السرخسي صاحب كتاب المبسوط وهو حنفي المذهب رحمه الله تعالى إمام كبير من أئمة الحنفية, السرخسي وكتابه معروف كبير من كتب الفقه يسمى المبسوط. طيب يقول وليس للحيض مدة ولا سن, بل متى وجدت المرأة الدم المعتاد جلست عن العبادات ونحوها, تجلس عن العبادات والأشياء التي تمتنع عنها الحائض مما سبق ذكره, مما سبق ذكره. قال ومتى انقطع انقطاعا بينا, ما هو مجرد انقطاع ثم يعود أو انقطاع دون رؤية الطهر, انقطاعا بينا. من النساء من علامة طهرها القصة البيضاء, وهذا كثير, القصة البيضاء التي تعرفها النساء إذا ظهرت عندها القصة البيضاء بعد انقطاع الدم عرفت أنها قد طهرت من الحيض. من النساء من لا تعرف القصة البيضاء لكن يحصل عندها نقاء وجفاف, تعرف هذا من نفسها أنها بذلك قد طهرت. وبناء على ذلك لو أن المرأة انقطع كان من عادتها أنها تطهر برؤية القصة البيضاء, إلا أن الدم انقطع ولم ترى القص البيضاء، ولا زالت هناك صفرة وكدرة ودم مثل غسالة اللحم، هذا لا زال يتبع حكم الحيض لأن الطهر ما وجد، لكن بعد رؤية الطهر حصلت صفرة وكدرة لا عبرة بها، لا عبرة بها. الحديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، حصل الطهر لا عبرة بعد ذلك بالكدرة ولا بالصفرة. طيب، يقول: ومتى انقطع انقطاعا بينا برؤية الطهر أو حصول النقاء اغتسلت. اغتسلت إذا حصل ذلك تغتسل. طيب، لو أنها طهرت في الضحى، لو بادرت بالاغتسال أفضل، لو بادرت بالاغتسال أفضل، لو أنها أخرت ذلك إلى أن جاء وقت الصلاة لا بأس، ويترتب عليها على هذا حكم. يعني عند الحنفية مثلا والزيدية أن المرأة إذا طلقت وهي في العدة لا تنقضي العدة إذا طهرت من الحيض إلا إذا اغتسلت، أما لو أن الحيض انقطع ولم تغتسل بعد ما ترتب على هذا لا زالت ترث. وقد حصل هذا، امرأة من نساء صنعاء وكانت من بيت علم وكان أبوها يدرسها، وبعد ذلك تزوجت وكان أبوها على يعني المذهب الذي يرى أن المرأة لا تنقضي عدتها ولا تطهر وتأخذ أحكام الطهر إلا إذا اغتسلت، ليس إذا انقطع الدم فقط. إذا انقطع الدم ما تنتهي العدة وتنقضي الأحكام، لا بد تغتسل. فكانت هذه المرأة قد طلقها زوجها، وكان رجلا غنيا تاجرا، فلما طلقها حاضت الحيض الأولى والثانية والثالثة، الآن انتهت العدة بانتهاء الحيضة الثانية لكنها لم تغتسل بعده. هي ذهبت إلى مكان مستحم فيه نساء من أجل أن تغتسل، وصلت إلى هذا المكان قد انقطع الحيض لكنها لم تغتسل بعده، وصلت إلى هذا المكان قبل أن تغتسل وصلها نبأ وفاة المطلق، قالت للنساء: أنا من؟ امرأة ذكية. أنا من؟ قالوا: فلانة. كنت زوجة من؟ قالوا: فلان. أنا الآن جئت بعد أن انقطعت الحيضة لأغتسل، هل قد اغتسلت؟ هذا شعري جاف، اغتسلت؟ قالوا: لا. اشهدنا بذلك، واشهدنا أن زوجي مات الآن. ثم اغتسلت وروحت تستلم الميراث، اغتسلت ذهبت تستلم الميراث، وصل الخبر قبل. هذا بناء على هذا المذهب. وكذلك أيضا امرأة أيضا ذكية من نساء صنعاء ممن كنا من بيت علم، وهذه مسألة يترتب عليها أمر مهم جدا، وإن كان ربما فيه خروج قليل من الدرس، لكن بعض المسائل التنبيه عليها مهم في معرفة المتقدم والمتأخر من الموتى. هذه لها علاقة بدرس المواريث ولا علاقة هنا. أحيانا يحصل حادث سيارة مثلا، يأتي من يأتي ويسعف المرضى، قد يكون هؤلاء الذين في السيارة أسرة واحدة، مثلا يكون أب وابن، طيب كلاهما مصاب، انظر من الذي مات الأول، واحد في الرمق واحد قد مات، من مات الأول ضعه هنا والثاني لا زال في حياة، بقي قليل مات، اثبت هذا، هذا مات قبل هذا، ثم إذا جاء الأقارب قل لهم هذا مات قبل هذا، هم سيعرفون من الأب من الابن. هذا مثلا الأب مات أولا يرثه ابنه، العكس الأب يرث الابن دون العكس، ما عرفنا المتقدم من المتأخر، لا تورث زاهقا من زاهقي، ترتب على هذا أحكام. في المستشفيات كذلك، ما مجموعة أسعفوا ننظر الأول من الآخر من أجل التوريث. امرأة من نساء صنعاء كما سبق من بيت علم، امرأة ذكية، أبوها عمها الذي هو أبو الزوج، نسميه في اليمن عم، إيش سموه أنتم؟ عم، الحمد لله اتفقت الرؤى. طيب، عمها ميض وزوجها كذلك، عمها في الدور الثاني وزوجها في الدور الأول، الآن كلاهما مريض مرض شديد، مات العم، طبعا هو الآن مش وقت حزن وبكاء ودموع ومناديل وغيرها، الآن مات العم معناه أن الزوج لا زال حيا سيرث من أبيه، مباشرة مات، غطته، خرجت إلى الشارع، تعال يا فلان ويا فلان، من أناس أعيان مروا بالشارع، تعالوا، هذا من في الدور الأول، زوجك حي ولا ميت؟ قالوا: لا حي، لا زال حيا. تعالوا الدور الثاني، هذا من؟ قالوا عمك حي ولا ميت؟ قالوا ميت. اشهدوا، حملتهم شهادة. خرجوا، هم وصلوا طرف الشارع وزوجها مات، حينئذ صاحت وبكت. الله أعلم بكاء فرح ولا بكاء إيش يعني، بكت الآن قد ثبت الميراث، وبكت الآن وما عاد تحتاج تأتي بشهود وتأتي من يشهد، قد ضمنت الأمر. مات الزوج الآن بعد أن ثبت أنه ورث أباه، ورث أباه، انتقل له مال كثير، وهي الآن سيكون لها نصيب كبير، بخلاف ما لو مات قبل سيكون نصيب الأكبر للأول. فالمهم أن مثل هذه المسائل مهمة، يعني إنسان يسعف مرضى أو حادث أو أناس وقع لهم شيء أو احترق بيت عياذا بالله أو انهدم أو حصل شيء، ينتبه للمتقدم من المتأخر من الموتى، يترتب على هذا أحكام، يترتب على هذا أحكام شرعية. المهم تلك المرأة أثبتت بالشهود أنها بلغها خبر وفاة زوجها قبل أن تغتسل، وهي على مذهب من يقول لا تخرج من العدة إلا بالاغتسال، لا بمجرد رؤية الطهر، لا بمجرد رؤية الطهر. فأثبتت الميراث واغتسلت وخرجت تطالب بالميراث، خرجت تطالب بالميراث. طيب يقول ومتى انقطع انقطاعا بينا، أي الدم، اغتسلت سواء من الحيض أو من النفاس. امرأة طهرت بعد الولادة بأسبوع، رأت القصة البيضاء، الحمد لله رب العالمين، تغتسل وتصلي وتصوم، انتهى. تقول طيب النساء تبقى 40، ما علينا، قد فرج الله عنك قبل 40. فصلاة وصيام. بعض النساء، هناك عادات ما أدري كيف يعني في هذه البلاد، لكن هناك عادات في بعض البلدان عندنا مثلا في كثير من الأماكن، تبقى المرأة 40 يوم تحت البطانية وأكل يعني من نوع خاص ووجبات خاصة، وبعد ذلك أيضا زائرات من النساء وبعضهن يعني اعتدن على أموال، هي حريصة تبقى 40 يوم. لو قلنا لا اغتسلي، قالت كيف تغتسل، انقطعت التغذية وانقطع الزوار. نقول لا، ما عليك، إذا كانت البطانية تصل إلى الحقو ارفعيها إلى الرقبة، المهم اغتسلي وصلي وصومي، ما عليك، ستبقى التغذية ويبقى المال وتبقى الزيارات. المهم الحكم الشرعي، المهم الحكم الشرعي ينتبه له. فالمهم أن إذا طهرت المرأة بعد 10 أيام، 15 يوم، بعد 20 يوم من النفاس، يعني يجب عليها أن تغتسل وتعامل معاملة المرأة الطاهرة. طيب يقول ومتى انقطع انقطاعا بينا اغتسلت إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم. هذه مشكلة، تكون الآن حاضت ومع الحيض جاء دم استحاضة واستمر 4 أشهر. طيب متى، كيف نميز الآن متى تكون حائض ومتى تكون مستحاضة، متى نعتبر الدم مستمر؟ طيب ما هي الأيام التي نعرف أنها في حيض، ومتى يجب عليها أن تغتسل وبعد ذلك تتوضأ لكل صلاة وتغتسل؟ كيف نعرف مثل هذا؟ اختلط الدم الاستحاضة مع دم الحيض، ما العمل؟ يقول قال إلا أن تكون مستحاضة قد أطبق عليها الدم، استمر واصل من أول الشهر إلى آخره، بل أشهر. قال أو كانت لا تطهر إلا وقتا لا يذكر، يعني يحصل لها طهر لكن في نصف يوم من كل شهر، والباقي دم مستمر، حيض واستحاضة. قال فإنها تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة. حينئذ نقول هذه التي حصل لها حيض واستحاضة لا تخلو من إحدى صور، هذه الصورة الأولى، وكل واحدة كما ذكر السعدي وأشار هنا دلت عليها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون لها عادة، يعني أنها كانت معتادة من قبل أن تحيض في الأسبوع الأول من كل شهر، أو في وسط كل شهر أيام معلومة، أو في آخر كل شهر أيام معلومة، بقيت سنة أو سنتين ثم حصل لها الاستحاضة، هذه الآن أطبق عليها الدم واستمر، كيف تعمل؟ ترجع إلى أيام عادتها، هي تحيض كل شهر 5 أيام من أول الشهر، نقول لها هذه الـ5 الأيام أنت في حكم إيش؟ في حكم الحائض. إذا انتهت الـ5 الأيام مع أن الدم مستمر، انتهت الـ5 الأيام اغتسلي وأنت الآن في حكم إيش؟ في حكم المستحاضة، لكنها امرأة طاهرة، صلي وتصوم وتأخذ حكم المستحاضة. هذه الآن لها عادة، أمرها سهل. طيب قال تجلس عادة أيامها إن كان لها عادة، فإن لم يكن يعني ليس لها عادة، كأن تكون مبتدئة، كأن تكون مبتدئة أو متحيرة. هناك مبتدئة والمتحيرة والمرأة التي لها المعتادة التي لها العادة. هذه الآن ماذا تعمل؟ قال فإن لم يكن جلست الدم الأسود دون الأحمر أو الغليظ دون الرقيق أو المنتن دون غيره، فإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام. هي ليس لها عادة لكنها تميز، تعرف الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. الآن عن طريق الطب يمكن أن يساعد الطب في معرفة التمييز بين هذا وهذا. كان من قبل هناك علامات، قالوا دم الحيض تصحبه آلام معينة، يميل إلى السواد، دم غليظ، دم منتن، يعرف، فهذه علامات دم الحيض. دم الاستحاضة لا يأخذ هذه الصفات، رقيق، أحمر، لا يكون مائلا إلى السواد، ليس غليظا ولا منتنا كالدماء الباقية. فحينئذ إذا كانت تستطيع أن تفرق بين هذا الدم وهذا الدم، متى ذهب ذلك الدم بصفاته وعلاماته حينئذ تغتسل، وفي الدم الباقي في حكم المستحاضة. إذن الأولى لها إيش؟ الأولى لها عادة ترجع إلى عادتها، الثانية ليس لها عادة معينة ترجع إليها، فلكن ترجع إلى إيش؟ إلى التمييز، لأنها تستطيع أن تميز بين هذا وهذا. ليس لها عادة ولا تمييز من أول ما بلغت حيض واستحاضة مباشرة. طبعا هذا نادر وقليل، لكن الفقهاء يذكرون مثل هذا ويذكرون أحكام مثل هذا، بل الفقهاء أحيانا يذكرون مسائل نادرة الوقوع وربما لا تقع. يعني مثلا يقولون ما حكم من صلى وعلى ظهره قربة فسو؟ يمكن واحد يجمع فسو داخل قربة ويحملها على ظهره؟ الفقهاء يذكرون مثل هذا. لو أن شخصا انشق ذكره نصفين وزنى بشق، ما هل يقام عليه الحد أو لا يقام عليه الحد؟ ولا يتنصف ولا لا؟ يعني أشياء يذكرها الفقهاء وهي بعيدة وقد لا تقع، لكن يذكرون مثل هذا من أجل الاحتياط في أمور العبادات ونحوها. هم يذكرون مثل هذا، قد يكون نادر الوقوع لكن إذا وجد حكمه موجود. المرأة التي ليس لها عادة وليس لها تمييز، لا عادة ولا تمييز، ما حكمها؟ قال فإن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام أو 7 أيام. يعني ترجع الآن إلى أخواتها، ما عندها أخوات تنظر إلى أمها عماتها، وتبقى تبقى على ذلك الحال أياما. غالب جلوس النساء 6 إلى 7 أيام في الغالب. من النساء من قد لا تحيض الا يوما، منهن 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، لكن الغالب 6 و7. فيقول حينئذ إن لم يكن لها تمييز جلست 6 أيام أو 7 ثم اغتسلت وغسلت الدم واجتهدت في إيقاف الدم إن قدرت ولا عليها ضرر. تجتهد في إيقافه بالأدوية وتعرض نفسها على طبيبة تستعمل بعض الأدوية من أجل توقف هذا الدم، لأنه دم فساد، ليس يعني كدم الحيض والنفاس. تجتهد في إيقافه، ما استطاعت حينئذ تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي وتصلي. طيب قال وصلت وتعبدت مع وجود هذا الدم لأنه ليس بحيض والله أعلم. هذه مسائل مختصرة ومهمة في هذا الباب. طيب يقول كتاب الصلاة، بعد أن ذكر ما يتعلق بكتاب الطهارة وتكلم على ما تكلم، وربما يعني لم يتعرض كثيرا لما يتعلق بأحكام النجاسات وما يتعلق بها، لكن العذر أن هذا الكتاب كتاب مختصر. قال كتاب الصلاة، والصلاة في اللغة الدعاء، وفي الاصطلاح التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ومختتمة بالتسليم. قال فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم مكلف إلا الحائض والنفساء. معلوم أن الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وعمر رضي الله عنه يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، كما في مسلم: وإنها لمن سنن الهدى. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، مريض يحمل بين رجلين تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف. ولقد كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. ففرضها الله عز وجل، أول ما فرضها 50، ثم خففت إلى 5، فهي 5 في العمل و50 في الأجر والميزان. وفرضها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم كفاحا بلا واسطة كسائر التكاليف. وفرضت في السماء عند أن عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء. كل هذا يدل على أهمية الصلاة وفضيلة الصلاة، وآثارها على الفرد والمجتمع عظيمة وكثيرة، وليس هذا مقام الكلام على ذلك. ولكن انظر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى إيش؟ إلى الصلاة. وكان يقول: أرحنا منها ولا بها يا بلال؟ بها لا منها، أرحنا بها. وقال: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في إيش؟ في الصلاة. في الصلاة شرع إذا حصل قحط وجد يستدفع هذا البلاء بإيش؟ صلاة الاستسقاء. حصل كسوف أو خشوف، وهو إنذار بعقوبة انعقدت أسبابها، يفزع إلى إيش؟ الصلاة. إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة والذكر والعتق والصدقة. كذلك أيضا إذا أشكل عليك أمر وترددت فيه هل هو خير أو شر، ماذا تفعل؟ تستخير الله، تستخير الله. الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد قدم له بعض الخدمة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل. قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة إيش؟ بكثرة السجود. هذا طلب عظيم، أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. وإنما ذكر السجود لأنه أشرف ما في الصلاة، كما قال ابن القيم رحمه الله: تضع جبهتك ووجهك الذي هو أشرف ما فيك في موطئ أقدام الناس. الناس يطؤون الأرض والأماكن بأقدامهم، أنت تضع وجهك في الأرض عبادة وطاعة لله، ويعلو دبرك رأسك. الدبر يكون أرفع من الرأس في حال السجود لله عز وجل. ولذلك أقرب ما يكون العبد من ربه متى؟ وهو ساجد، وهو ساجد. فشأن الصلاة عظيم، وأمرها عظيم، وأثرها عظيم على القلب. صلي الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. ويتعجب الإنسان كيف يعيش أناس بعيد عن الصلاة، واليوم واليومان والسنة والسنتان وهما يصلي، كيف يكون حاله، كيف يكون قلبه، كيف تكون حياته ومعيشته. والصلاة نور في الوجه وفي القلب وفي القبر ويوم القيامة، وهذا يبقى بعيد عن هذه العبادة العظيمة وعن الصلاة، ويضيعها ويتهاون بها لأدنى شيء يضيعها. طيب، قال: فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة. هذه الصلوات التي تدور بدوران اليوم والليلة، وإلا هناك ما هو واجب كصلاة العيد على القول الراجح، وإن كان الجمهور على أنها سنة مؤكدة. كذلك أيضا تحية المسجد تجب على القول الراجح، والجمهور على أنها من السنن المستحبة كما سيأتي. طيب، قال: فرض الله ورسوله على الأمة 5 صلوات في اليوم والليلة، للحديث الذي حديث الأعرابي لما قال: يا رسول الله، هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. لا إلا أن تتطوع. خمس صلوات فرضهن الله على العباد، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فلما ولى الرجل وقال بعد أن سأل والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال أفلح إن صدق. في رواية دخل الجنة إن صدق. قال إلا على كل مسلم مكلف، مسلم خرج به الكافر، مكلف دخل فيه العاقل البالغ، العاقل البالغ هذا يجب عليه، لكن بالنسبة للمجنون ما يصح منه ولا هو مأمور بها، وحتى لو صلى ما يكتب له، لكن يخرج بهذا الصغير المميز، الصغير المميز، فإن الصغير المميز يكتب له ولا يكتب عليه. وكما مر بنا في درس الضحى أن العلماء يقولون عمد الصبي والمجنون خطأ، عمد الصبي والمجنون خطأ، لكن الصبي إذا ميز وصلى أداها كما أمر الله، توضى وأحسن الوضوء صلى وجاء بها على الصفة المشروعة يكتب له، لو لم يصلي ما يكتب عليه ولا يحاسب يوم القيامة. ويشرع لأبيه أن يأمره بها لكم؟ لسبع، وأن يضربه على تركها لكم؟ لعشر، مع أنه في هذا السن إذا لم يبلغ ليس من المكلفين، بمعنى أنه لو جاء يوم القيامة لا يؤاخذ، لا يؤاخذ بها، لكن من أجل أن يعتاد. كذلك أيضا لو حج الصبي، بل لو كان بالنسبة للحج خلاف الصلاة، الحج حتى قبل التمييز، لو كان في المهد وحج به أبوه وجنبه ما يتجنبه المحرم له حج، لكن لا يسقط عنه حجة الإسلام، لحديث المرأة الخثعمية التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا لها، قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم، ولك ولك أجر. طيب، قال ومن جحد وجوب الصلاة أو تركها تهاونا وكسلا حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين. أما من جحد وجوب الصلاة يعني هو مثله لا يجهل هذا الأمر بين المسلمين، وليس في أدغال ولا في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام، رجل بين المسلمين يعيش، صلي قال إيش صلاة هذه؟ أنا لا أقر أن الله أوجبها علي ولا تجب علي ولا تجب على أحد، أنا جاحد لذلك، هذا كافر عياذا بالله، لأنه جحد وأنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. طيب، يقول أو تركها تهاونا وكسلا. من أهل العلم من يرى أن من تركها تهاونا وكسلا دون جحود أنه لا يكفر، مقر بوجوبها وبما هو عليه من الخطأ العظيم، لكن هو متهاون ومتكاسل، الجمهور على أنه لا يكفر بذلك. والقول ولو ترك يعني إذا تركها، من العلماء من يقول لو تركها ولو كان مع الإقرار بوجوبها عمدا حتى خرج الوقت يكفر، ولو ترك فرضا واحدا، حتى أن الشيخ بن باز رحمه الله سئل عن رجل من الليل وقت المنبه على وقت العمل في الضحى ما وقته على وقت صلاة الفجر، قال هذا كافر من الليل، هذا يكفر من الليل، لأنه قد عزم على تركها حتى خرج الوقت. من أهل العلم من يرى أنه لا يكفر إلا من تركها كلها فرضها ونفلها وإن كان مع عدم جحود، وهذا يقوله أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختاره الشيخ ابن عثيمين مؤخرا، أن من ترك الصلاة الجمع والجماعات والفرض والنفل في البيت وفي المسجد ولو كان مقرا بالوجوب فإنه يكفر، وهذا القول والله أعلم هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، والألف واللام للاستغراق، وقال بين العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها أي الصلاة فقد كفر، فقد كفر. على كل حال، السعدي رحمه الله يرى أن من تركها تهاونا وكسلا فإنه يكفر، فإنه يكفر. قال حكم بكفره وجرى عليه ما جرى على المرتدين، ما يجري على المرتدين من وجوب يعني قتله يستتاب فإن تاب وإلا قتل، إذا قتل مرتدا لا يغسل، لا يكفن، لا يورث منه، لا يرث هو في قبل أن يقتل من من من أقاربه، ولا يدفن مع مقابر المسلمين، يلقى في أي مكان في حفرة من الحفر ويهال عليه تراب وأحجار لئلا يتأذى الناس بريح عياذا بالله. أمرها عظيم، والمتساهل فيها من الناس كثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وللصلاة شروط تتقدمها، وهي الطهارة من النجاسات في البدن والثوب والبقعة. من آخر الشروط الطهارة من النجاسات في البدن. طيب، في البدن بال أو تبرز يجب عليه أن يزيل النجاسة، كانت هناك نجاسة على بدنه لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها. دليل إزالة النجاسة من البدن، من البدن اللمعة ليس فيه نجاسة، لكن الاستنجاء من البول وكذلك أيضا من الغائط، هذا يزيل هذه النجاسة مثلها أي نجاسة تقع على البدن. وكذلك أيضا على الثوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيه ماء أذى. لو أن الإنسان ذكر أثناء الصلاة أن في ثيابه نجاسة يخلعها، إذا كان ما يتأتى له الخلع وهو يصلي يخرج من الصلاة، يخرج من الصلاة ولا يجوز له الاستمرار. لو لم يعلم إلا بعد الصلاة أن على الثوب نجاسة تصح صلاته ولا إثم عليه، تصح صلاته ولا إثم عليه. لكن إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة أنها على البدن وجب أن يزيلها. كذلك أيضا، وقد نبهنا على هذا باختصار في درس سابق، الإنسان أكرمكم الله يكون يريد أن يجري فحص بول أو براز في العيادة أو في المستشفى، فعل هذا الفحص إلا وفي المصلى القريب، المسجد القريب من المستشفى، سمع إقامة الصلاة، الفحص لا يزال في جيبه، الممرض أو الطبيب أو صاحب المخبر ذهب ليصلي، هو ذهب يصلي، نقول له لا يجوز لك أن تصلي وهو في جيبك، لأنك الآن حامل للنجاسة، ضعه مع الحذاء أو حتى في الأرض طالما أنه في وعاء محكم، ولو تضعه في الأرض تصلي ولو كان بين رجليك أو بين يديك تصلي، لكن تحمله لا يجوز. يقول لك: طيب، هذا أنا كنت قبل قليل أحمله في بطني والآن في جيبي، إيش الفرق؟ قلنا الفرق، العلماء يقاعدون تلك القاعدة: الشيء في معدنه لا حكم له، الشيء إذا كان في معدنه لا حكم له، لكنه الآن انفصل، الآن انفصل أصبحت له أحكام أخرى، في المعدن ليس له حكم، فإذا انفصل له حكم آخر. وينبني على هذا أيضا، المرأة قد تحمل صبيا لها وهو يبكي أثناء الصلاة، ننظر هذا الصبي ما هناك بول ولا براز في سراويله، لا بأس لو حملته، لكن تقول هو عليه حفاظة، عليه حفاظة في يعني، وربما يكون فيها شيء، إن كان في هذه الحفاظة شيء فلا يجوز، لأنها قد حملت نجاسة وهذه النجاسة الآن قد انفصلت من جوفه، انفصلت من جوفه، إذا لم يكن لا بأس. ولذلك بعض النساء ربما زوجها مثلا يصلي الراتبة في البيت، بيته قريب من المسجد، والابن يأتي يصعد على ظهر الأب وهو ساجد أو جالس والأم بجانبه، إذا كانت تعلم أن عليه نجاسة تبعده، ما فيه نجاسة لا بأس. ومش معنى هذا أنه ما تذكر يعني ترسله لأبيه يداعب أباه ولا أباه يلاعب له يصلي، لا، هذا يعني تشغله ويؤذيه، لكن لو حصل فلا بأس. جاء عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه، فجاء الحسن أو الحسين فركب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وارتحله، اتخذه كالراحلة، طالت السجدة، رفع شداد بن الهاد رأسه، راوي الحديث هو ساجد طال السجود، رفع رأسه ينظر إلا الحسن أو الحسين راكب على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، رجع بعد الصلاة هو ساكت. قال الصحابة: يا رسول الله، سجدت في أثناء صلاتك سجدة طويلة، فقلنا لعله حدث شيء. قال: ما حدث شيء إلا أن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أعجله، صلوات الله وسلامه عليه، في الصلاة وابنه يرتحله، ابن بنته يرتحله ويبقى حتى يعني يطمئن ويقضي حاجته. بعض الآباء الأجلاف ربما يسحب برجله يلقيه، ينكسر رقبته ظهره، ما يبالي، إيش صلاح نلعب؟ ولا ربما بعدها يقوم ينتهي من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طالق يا بنت فلان. من أي الولد؟ نعوذ بالله. يعني هذا لا شك أنه من يعني الجهل بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونوع من فظاظة وقسوة. طيب يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال طيب من البدن والثوب والبقعة، طهارة البقعة من النجاسة أيضا، يكون المكان طاهرا. الدليل على ذلك يذكرون حديث الأعرابي الذي في الصحيحين الذي جاء وبال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء. هذا لابد أن يكون المكان طاهرا. الله تعالى يقول بالنسبة للثوب وثيابك فطاهر، وحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه على البدن إزالة النجاسات ومنها البول والغائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي بعد البول أو الغائط، وكذلك أيضا البقعة هذا. طيب لو أنك دخلت إلى بيت أحد أصدقائك أو أقاربك ونزلت ضيفا عليه وأردت أن تصلي، جاء وقت الصلاة وأردت أن تصلي، تقول عنده ثلاثة أولاد، لعل زيدا بال هنا ولعل عمرا تبرز هنا ولعل خالدا حصل منه كذا وكذا هنا. طيب يعني إيش دراك أنت؟ الأصل الطهارة، جاء وقت الصلاة ما يحتاج سجادة صلي عليها، الأصل الطهارة في الموكيت في الثياب في التراب في الأماكن، الأصل الطهارة. طيب هو مسافر وعابر سبيل توضأ أراد يصلي، يأخذ عينة من التراب ويشم وينظر ويقلب يفحص هل مر كلب أو ذئب بال هنا أو تبرز هنا؟ إيش تنطع هذا؟ دع هذا التنطع. فأنت في بيت قريب لك قال منه ما عندك يقين، لكن لو كان هناك روائح منبعثة كالغازات السامة من كثرة البلاء في هذا المكان، فلو أنك يعني هذا أمر واضح أصبح واضحا خلاص، يعني هذا الآن يعني يقين أو غلب الظن، لكن ما في شيء من ذلك صلي، ما تحتاج إلى أن صاحبه قد نام مع أهله وهو في الغرفة إلا بعد قليل يريد أن يوتر قبل أن يدق على باب الغرفة، يا فلان قال نعم، ما في واحد من الأولاد ولا أنتم حد بال في هذا المكان مكان طاهر صلي فيه؟ ما حاجة إلى مثل هذا، ما حاجة إلى مثل هذا. أعطاك جلابية أو ثوب نوم أو إزار تنام فيه، ما تأخذ تريد يصلي يفحصه يشمه ينظر يقلبه ينظر في الضوء في اللمبات هل فيه بقع هل فيه شيء؟ طيب ربما يكون بقعة فيها عصير آثار عصير ولا شيء آخر ليس ببول ولا غائط، يعني خلاص. فالمهم أن الأصل الطهارة، إذا حصلت نجاسة فحينئذ تزال. إن كان هناك معرضة للشمس مثلا الريح والشمس أزالتها ما بقي عين ولا أثر انتهى. طيب غسلت انتهى، تراب أزيل من مكانه انتهى. فحينئذ الدليل في هذا هو حديث الأعرابي، أو الأصل في ذلك حديث الأعرابي. قال والبقعة كم بقي؟ طيب قال والبقعة والطهارة من الحدث، يعني طهارة الثوب والبدن والمكان والطهارة من الحدث الأكبر وإيش والأصغر كما سبق. قال هو دخول الوقت، لا يجوز أن نصلي الصلاة قبل دخول وقتها إلا بإذن من الشرع. متى يجوز أن نصلي الصلاة قبل وقتها؟ في حال الجمع، جمع التقديم، في حال جمع التقديم. أما أن نصلي قبل الوقت بدون عذر لا يجوز، الصلاة باطلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وفي حديث جابر وعبد الله بن عمرو بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة، وجاء جبريل وعلمه، صلى به في اليوم الأول في أول الوقت في الصلوات الخمس، في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال له الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. تصلي بدون عذر قبل دخول الوقت الصلاة باطلة، لا تصح ولا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب. لو أن إنسانا نسي، قام من النوم نظر في الساعة، من آثار النوم الذي كان فيه نظر بالغلط، ظن أن المؤذن قد أذن وأن الناس قد صلوا الصبح مثلا، قام بادر ويريد أن يصلي قبل أن تطلع الشمس، قام توضأ وصلى، هو قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والمؤذن أذن، ما يأتي يرفع البطانية وقال الحمد لله قد صلينا وأدينا الذي علينا يعني ما أصلي مرة ثانية. نقول لا، انقلبت الأولى نفلا، الأولى تنقلب نفلا وأنت الآن مطالب بالصلاة لأنك صليت قبل دخول الوقت، أنت معذور لأنك صليت ظنا منك أن الوقت قد جاء وأن الناس قد صلوا، فحينئذ تنقلب صلاتك الأولى نفلا وعليك أن تصلي. ما يجوز لك أن تصلي الصلاة قبل دخول وقتها إلا بعذر شرعي، إلا بعذر شرعي، ولا يجوز لك أن تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلا بعذر شرعي كجمع التأخير، لأن جمع التقديم مثلا في الظهر والعصر تصلي العصر قبل دخول وقتها، وفي جمع التأخير تصلي الظهر بعد خروج وقتها، بعد خروج وقتها. طيب يقول ودخول الوقت، ودخول الوقت قال واستقبال القبلة، لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وفي حديث المسيء في صلاته إذا أقيمت الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، أو إذا دخل وقت الصلاة إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر. إذا كان حول الكعبة لا بد أن يستقبل عين عين الكعبة، ما يكون هو حول بالحرم الكعبة هنا ويصلي هكذا كما نرى بعض الناس هنا في أيام الحج والعمرة، البعض يمين الكعبة أمامك، إيش عاد بقية تنحرف يمنى ويسرى؟ ليش؟ الكعبة أمامك، لا بد أن تستقبل عين الكعبة، ومش معنى عين الكعبة عين الوسط، ولو في جزء في الطرف هذا في الطرف هذا في الجهة هذه في الجهة هذه، المهم تستقبل الكعبة، لكن أنت بعيد تستقبل جهتها، لا سيما في الزمن الأول لا بوصلات ولا جوجل ولا خطوط فيعني متصلة، أكثر المساجد في البلاد الإسلامية مبنية على أن ما بين في بعض البلاد مثل عندنا مثلا في اليمن وفي المدينة ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني قبلتنا بالنسبة لنا أهل اليمن قبلتنا جهة الشمال، أنتم قبلتكم جهة إيش؟ يعني جنوب شرق، جنوب شرق. فحينئذ يستقبل الجهة، استقبل جهتها مع البعد إذا لم يتأتى له التدقيق في ذلك. طيب قال واستقبال القبلة، طبعا استقبال القبلة يكون في الفرض، لكن في النافلة في السفر على الراحلة يجوز له أن يصلي أينما توجهت به راحلته كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على السفر في السفر، سبح يعني يتنفل أينما توجهت به راحلته، القبلة هكذا والطائرة هكذا ولا السيارة ولا القطار ولا النقل الجماعي، ويصلي هكذا والقبلة بالخلف، كبر نفل قيام ليل ضحى نفل مطلق لا بأس، لكن إذا كان على الراحلة وكان سيصلي الفريضة ولا يتأتى له النزول كأن يكون في الطائرة وسيدخل الوقت ويخرجه لا زال هناك، يستقبل القبلة في تكبيرة الإحرام، ولا يضره بعد ذلك أن تتجه الراحلة يمنة أو يسرى. يا الوقت طيب أنت يعني إذا نظرت إلي أنا أقول الله يا الوقت، يعني يعني غض الطرف يعني قبل الأذان دقيقة دقيقتين من أي الماء. طيب جزاك الله خير. طيب قال واستقبال القبلة إلا عند الضرورة، عند الضرورة يعني إيش؟ شخص مسجون في مكان ما يدري أين القبلة، ولو سأل السجان له أين القبلة ربما آذاه، حينئذ كيف يصلي؟ اجتهد، ما هنا ما يرى الشمس، لأن الفقهاء كانوا يذكرون في الزمن الأول أشياء عن طريق الشمس عن طريق النجوم عن طريق الرياح يستدل على القبلة حتى أن بعض الفقهاء لشدة يعني ذكره لمثل هذا الكلام دخل في علم التنجيم، دخلوا في التنجيم ودخلوا في المحظور، وهم يتحروا من أجل المواقيت ومن أجل أن يعرف يعني جهة القبلة وما جهة القبلة، المسألة النجوم والشمس والقمر وحركة الريح وغيرها، حركة الريح وغيرها. فالمهم أنه إذا اضطر أن يصلي إلى غير القبلة كذلك، إذا تحرى وبذل جهده وغيم في ليل ما استطاع أن يعرف أين القبلة يجتهد ويصلي، يجتهد ويصلي، أو أنه سجن في مكان أو مريض في مكان لا يستطيع الحركة ولا الانتقال ولا يستطيع من معه أن يوجهه لا بأس. قال إلا عند الضرورة أو النافلة في السفر، فإنه يصلي على ظهر مركوبه إلى الجهة التي يقصدها. طيب إلى هنا المؤذن يذن. طيب كالمعتاد نستكمل يعني لمدة ربع ساعة الدرس، العشر دقائق المتبقية إلى الإقامة يجاب عن الأسئلة، وبعد العشاء الدرس، ثم بعد الدرس نحو ساعة إلى ربع للإجابة على الأسئلة، نأيل يعني كثرتها ويحصل يعني إجابة على يعني أكثر ما يعني ورد مما يمكن أو يستطاع الإجابة عليه. طيب قال: ومن شروط الصلاة ستر العورة. جمهور أهل العلم على أنه لا بد من ستر العورة للصلاة، وذكروا ما يتعلق بعورة الرجل والمرأة، ولا أحب أن أخوض في البحث في مثل هذا، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة. وعلى كل حال فقد كانت النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فيسترن ما بين الرسغ إلى القدم، لأن البعض تستغل قول من يقول من الفقهاء في بعض المسائل وعورة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، وتبقى في مناسبات وحفلات وغيرها مكشوفة الظهر أو البطن أو السيقان أو غير ذلك بناء على مثل هذا. ما كان مثل هذا. أرأيتم رجلا مع رجال وعورته ما بين السرة إلى الركبة، ثم يجلس الناس في مجلس في مناسبة أو في حفل أو غير ذلك، وكل واحد ما بين السرة إلى الركبة، وجلسوا الرجال متكئين ويتحدثون، الرجل يستحي أن يجلس مع الرجال على مثل هذا الحال، فكيف امرأة مع النساء تبقى وتبدي مفاتنها في مثل هذا الحال؟ هذا أمر منكر، هذا أمر منكر. لكن ما يتعلق لو أنها احتاجت أن ترضع ولدها، انكشف شيء من ثديها بين النساء، يعني ما يقال لها الآن انكشفت عورتها أمام النساء، لو أنها تعمل في البيت جاءت قريبتها تساعدها فحسرت عن ذراعيها أو عن شيء من ساقها أثناء العمل ورأتها الأخرى، هذا الذي يعني يتكلم عنه العلماء والفقهاء. أما أنها تتقصد ذلك وتبقى على مثل هذا اللباس، لا شك أن هذا من الأمور المنكرة. المهم أن الفقهاء يرى جمهورهم أن ستر العورة شرط في صحة الصلاة، بحيث أنه إذا انكشفت العورة أثناء الصلاة بطلت صلاته، ويستدلون بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والمقصود بالحائض البالغة، وليس المقصود المرأة التي يأتيها أثناء الحائض لأنها ما تصلي، لكن لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أي المرأة البالغة لا تقبل صلاتها إلا إذا سترت بدنها واختمرت بحيث أن شعرها مغطى ولا يظهر منها إلا الوجه والكفان، واختلفوا في ظهور القدمين، اختلفوا في ظهور القدمين من أهل العلم ومن المعاصرين مثل الشيخ ابن عثيمين، يرى أنه لو انكشفت القدمان أثناء الصلاة فإنها لا تبطل، لا تبطل، ولو أنها غطت قدميها إما بجوارب أو بلباس فضفاض سابق وإلى القدمين خرجت من الخلاف. فعلى كل يعني يبقى فقط الوجه والكفان، إلا أن تكون بحضرة أجانب فيجب عليها أن تستر جميع بدنها، وتستر الوجه والكفين أمام الأجانب، لا أنها إذا كشفت أمام الأجانب بطلت صلاتها، لكن لأنه يجب عليها أن تستر هذا الموضع من الأجانب. طيب قال: ومن شروط الصلاة ستر العورة. من العلماء من يرى الوجوب للشرطية. قال: الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة الحرة البالغة تستر أي في الصلاة جميع بدنها إلا وجهها. فالرجل إذا صلى وقد ستر ما بين السرة إلى الركبة صحت صلاته، ويجب أو يستحب وضع شيء على عاتقه من ثوبه، إلا أن لا يجد ذلك فهذا أمر آخر، وإلا يستر عاتقه. يعني من العلماء من يرى ذلك على سبيل الوجوب، ومنهم من يرى أن ذلك على سبيل الاستحباب. قال: والمرأة تستر البالغة الحرة تستر جميع بدنها إلا وجهها، للحديث المذكور. قال: ومن شروطها النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه، وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فينوي الصلاة إن كانت فرضا أو نفلا معينا كالراتبة. النية محلها القلب، ما يحتاج أن يأتي وإلى الصلاة ويقف في الصف وبعد ذلك نويت أن أصلي الظهر حاضرا مقتديا 4 ركعات، باقي يقول يحدني من اليمين فلان ومن الشمال فلان ومن الأمام فلان ومن الخلف فلان في الصف رقم كذا، إيش الحاجة إلى مثل هذا؟ هذا من الأمور المحدثة. ما الذي أقامك في الصف؟ وما الذي جاء بك إلى دورة المياه ثم دخلت المسجد ثم الراتبة ثم سمعت الإقامة وقمت؟ إلا الصلاة، ونويت، نويت هذا بقلبك. فحينئذ النية محلها القلب. وهل يجب عليه أن ينوي فرض الوقت ولا أم أن ينوي الصلاة المعينة؟ يعني ينوي بقلب أن هذه الظهر، ولا يكون النية أن يصلي فرض الوقت هذا؟ الثاني هو الميسور، ينوي فرض الوقت. كون الواحد منا جاء وهو مستحضر أن هذه عصر، أن هذه مغرب، أن هذه عشاء، أن هذه فجر، هو جاء إلى المسجد ليصلي الفريضة الحاضرة، الفريضة الحاضرة. كونه ينوي ويسمي في قلبه أو ينوي صلاة معينة ظهرا أو عصرا، هذا أمر زائد وربما يذهب من أذهان الكثير. فالواجب أن ينوي فرض الوقت. إن كان نفلا معينا كالوتر مثلا، كالوتر مثلا، أو راتبة الفجر القبلية أو راتبة الظهر البعدية، لأن الصلوات باعتبار رواتب كما سيأتي منها ما لها راتبة قبلية وبعدية كالظهر، ومنها ما لها راتبة قبلية لا بعدية كالصبح، ومنها ما لها راتبة بعدية لا قبلية كالمغرب والعشاء، ومنها ما ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية كالعصر. طيب يقول: ألم يقل رسول الله رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4؟ نقول: بلى، لكنها ليست راتبة، ليست من الرواتب بخلاف ما سبق. فالراتبة المعينة ينوي تلك الراتبة المعينة. قال: فإن كان النفل غير معين كفاه نية الصلاة. نفل مطلق يكفي أنه ينوي أن يصلي 2 ركعات أو 4 أو ما أشبه ذلك. قال: باب صفة الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. أخرجه البخاري من حديث مالك ابن الحويرث. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر فقرأ وركع، فلما جاء وقت السجود رجع القهقرة ثم سجد في أصل المنبر ثم صعد المنبر وصلى، فلما انتهى من الصلاة قال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة بالفعل، قال لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك أيضا صلى على المنبر لنتعلم كيف صلى، فعلى أصحابه، رآه أصحابه يصلي فيأخذون هذا ويبلغون للأمة. كذلك أيضا لما رأى من أخل بالصلاة أو بشيء منها نبهه على ذلك. لما رأى ذلك الرجل المعروف حديثه بحديث المسيء في صلاته قد أخل ببعض الأركان، لم يطمئن في الركوع ولا في السجود ولا بين الركوع والسجود، صلى ثم جاء إليه: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني هو صلى لكن ما صلى الصلاة المجزئة الشرعية، رجع وصلى كما فعل، جاء: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. المرة الثالثة قال له ذلك، قال: والذي بعثك بالحق. وانظر إلى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق، لا أحسن غير هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر، واستقبال القبلة خارج الصحيح. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن تعتدل قائما ويعود كل عضو إلى مكانه، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن أو تعتدل قاعدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فعلمه لما رأى الإخلال، رأى بعض الصحابة قد وضع يسراه على يمناه فأخذ اليمنى وضعها على اليسرى ووضعها على اليسرى. وهكذا أيضا لما رأى من رأى يلتفت قال: إن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن افتراش السبع أن يضع الإنسان يديه أثناء السجود بحيث أنه يضع مرفقه وذراعه على الأرض، هذا أمر منهي عنه، ارفع يعني مرفقيك عن الأرض. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصلاة بالقول وعلمنا الصلاة بالفعل، ولما رأى خللا نبه عليه وعلم، وأخذ أصحابه رضي الله عنهم ذلك وبلغوه الأمة. قال باب صفة الصلاة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيت من أصلي، هذا في الفرض أم النفل؟ في الفرض والنفل. طيب يدخل فيه صلاة الجنازة؟ نعم. يدخل فيه العيد، الكسوف والاستسقاء؟ نعم، كل الصلاة يدخل في هذا الفرض والنفل، الجماعة والجمعة والمنفرد والمتنفل يجب على الكل أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مهم. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من إيش؟ من صلاة، لا يتم ركوعها ولا سجودها، يأتي ينقرها نقرا لا يطمئن لا في ركوعه ولا بعد الرفع من الركوع ولا في السجود، فما تكون صلاة مجزئة إذا أخلى بشيء من أركانها. طيب قال باب صفة الصلاة المشتملة على الأركان والواجبات والسنن، لأن الصلاة فيها أركان فيها واجبات وفيها سنن مستحبة. قال ينبغي للمصلي أن يجتهد فيصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكما أرشد أمته إلى ذلك، أما قال صلوا كما رأيت من يصلي. قال وذلك أنه إذا قام إلى الصلاة كبر تكبيرة الإحرام قائلا الله أكبر، ولا يقوم مقام هذه الكلمة غيرها، ما يقوم الله أعظم الله أجل، لابد الله أكبر، يأتي مثلها الله أكبر. قال كبر تكبيرة الإحرام، لماذا سميت تكبيرة إحرام؟ لأنه بهذا التكبير حرم عليه ما كان حلالا قبلها من أمور مثل الأكل والشرب والكلام وكل ما ينافي الصلاة، كل ما ينافي الصلاة ويبطلها حرم عليه. والتسليم تحليل، عاد إلى ما كان عليه من قبل ويفعل ما كان ممنوعا منه في الصلاة. قال ورفع يديه، كبر تكبيرة الإحرام ورفع يديه حذو منكبيه، تكبيرة الإحرام ركن، رفع اليدين حذو المنكبين أو مقابل فروع الأذنين أمر مستحب مسنون، لو أنه صلى مباشرة وضم بدون ما رفع يديه ترك مستحبا وسنة، يؤجر إن فعلها، يؤجر إذا فعلها ولا يأثم إذا تركها. وينبغي للإنسان أن يصلي ويستحضر أنه يعبد الله ويقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحضر في صلاته وسائر عباداته الإخلاص والاتباع، أنه يصلي لله مخلصا لله ويؤدي صلاته كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الوقت طيب، لازلنا الآن عند تكبيرة الإحرام، ما في سلام، يعني نحن في التكبير ورفع اليدين، نخرج منها غدا إن شاء الله. طيب يقول نرجو بيان صفة مسح الأذنين الواردة في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما الذي رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل سبابته في صماخ أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه، أو بهذا المعنى، نرجو بيان ذلك عمليا، وهل يجب مسح التعاريج والنتوءات التي في الأذن؟ الأصل أن عن الحديث الأذنان من الرأس، فيمسح يعني أذنيه ظاهرا وباطنا، ولا يشترط كل موضع صغير ولا بد أن يستوعبه، يدخل مثلا سبابته في أذنيه إلى الداخل وبإبهامه يمسح ظاهر الأذنين، فيدخل هكذا بسبابتيه ويمسح وبإبهاميه يمسح ظاهر الأذنين. لو أن إنسان جاء أخذ الماء وأخذ أذنيه هكذا مسح، أدخل الإبهام والثاني دغدغها من الخلف والجوانب، من حيث الإجزاء أجزاء أجزاء، لكن السنة أن يفعل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول هل دم الرجل على ثيابه يبطل الصلاة؟ قد سبق أن الدم المسفوح الكثير، كثير من العلماء يرون أن ذلك من نواقض الوضوء، وإذا كان من نواقض الوضوء بطلت بذلك صلاته، لكن يستثنى من ذلك ما كان يسيرا، وكذلك إذا كان كثيرا لكن هو ليس هذا في يده، كجروح امرأة مستحاضة تخرج دم كثير، وكذلك إنسان في معركة أو عنده جروح الدم مارق مستمر بالخروج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل يجوز صلاة النافلة على الدابة في حال الحضر وإن لم يستقبل القبلة؟ الحديث الوارد في ذلك في السفر، هناك من العلماء من يرى جواز ذلك في الحضر، لكن الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه كان يسبح على راحلته في الحضر أينما توجهت به راحلته في السفر. أما في الحضر فلا أعلم دليلا يدل على جواز التنفل على الراحلة في الحضر، إذا كان في السفر نعم وأينما توجهت به، أما في الحضر فلا أعلم دليلا في ذلك، ومن علم فعليه البرهان ونستفيده جميعا. والراتبة والسنة المؤكدة هل يجوز أيضا؟ نعم، لكن المسافر ليس عليه على القول الراجح رواتب، يسن له أن يتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسبح في أسفاره، بمعنى أنه لا يصلي الرواتب، كان يحافظ في السفر على ركعتي الفجر القبلية والوتر، وربما صلى الضحى أو يصلي الضحى، غير هذا من الرواتب ما يصليها، علما بأن الجمهور كما ذكر الإمام النووي في شرحه لمسلم ذهبوا إلى أنه يستحب له أن يصلي الرواتب في السفر، لكن الدليل على خلاف هذا، ونحن أمة نتبع الدليل ونعظم الدليل ونعمل بمقتضى الدليل. المسافر يصلي الرباعية ركعتين ويترك الرواتب ويؤجر على ذلك، ويؤجر على ذلك ويكتب له أجر ذلك، وأما التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في السفر فيصليها ركعة الفجر والوتر وكذلك أيضا الضحى. يقول رجل مقيم مسح على خفيه أكثر من يوم وليلة ناسيا، فهل عليه إعادة الصلاة التي صلاها؟ نعم، الصلاة التي صلاها بعد أن ذهب وقت المسح يجب عليه أن يعيدها ولا إثم عليه، طالما أنه ناس، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يتعلق بالدرس. أظن متعامل معه بينك وبينه يعني تواطؤ. عموما صاحب الورقة الصفراء، نسأل الله أن ييسر لك ما طلبت، ولمن كان يعني مثلك هو يدعو الله أن ييسر له بالزواج، نسأل الله أن ييسر له ولكل من أراد الزواج. يؤمن المتزوج ولا العازم؟ أقول لك يعني لا دخلنا في مشاكل هناك، يعني الأرض مسكونة. هذا أيضا ليس له علاقة في الدرس. وهذا كذلك. يقول ذكرت أن بعض العلماء نقل الإجماع على عدم ضرورة استقرار الماء على العضو أثناء الغسل في حال استعمال بعض الزيوت والدهون، فما هو الفرق بين الزيوت والدهون وبين النقوش التي تعيق وصول الماء إلى البشرة؟ إذ أن الزيوت والدهون تعيق وصول الماء. لا، الزيوت والدهون هذه لا تعيق وصول الماء، فإذا ثبت أن هذا يعيق وصول الماء وجب إزالته، لكنها تمنع استقرار الماء. الماء يلاصق البشرة والجلد ويمر عليه لكن مباشرة، لكن ما يستقر، بخلاف الأشياء التي تمنع وتحول بين وصول الماء إلى الجلد. فلو ثبت أن هناك نوع من أنواع الدهون يحول بين الماء وبين وصول البشرة فلا بد من إزالته. يقول السلام عليكم. عليكم السلام. إذا استحاضت المرأة هل تغتسل لكل صلاة أو تتوضأ؟ جاء هذا وهذا، لها أن تغتسل ولو توضأت أجزاءها. طيب، امرأة بعد اغتسالها وإكمال الصيام رأت دما لونه يميل البني، ويعني هل أرد ذلك اليوم أم صيامي صحيح؟ يعني إذا كانت يعني كذلك بعد أن أكملت الصيام رأت ذلك الدم في وقت عادتها، في وقت عادتها ولم ينزل إلا بعد أن أكملت الصلاة والصيام، لا شيء عليها. لكن لو جاء ذلك أثناء الصوم وقبل أن تصلي ولم تلتفت إليه، إذا كان هذا في وقت عادتها وجاء هذا الدم الذي تعرف من حالها أنه يعني متصل بدم الحيض ومقدماته، فيأخذ حكم الحيض وحينئذ تعيد صوم ذلك اليوم. إذا مس الرجل ذكره عند الغسل هل يعيد الغسل؟ يعني الراجح، معروف أن العلماء لا يقولون بإعادة الغسل، لكن يعتبرونه من نواقض الوضوء لا من موجبات الغسل. يعيد الغسل، ما يعيد الغسل عند هؤلاء العلماء، لكن الحكم الخلاف هل ينتقض الوضوء بذلك أم لا. القول الراجح من الأقوال والله أعلم أنه يستحب له أن يعيد الوضوء ولا يجب، ولا يجب إلا إن كان مسه بشهوة وخرج شيء فيعيد لأجل الخارج لا لأجل المس. طيب، عند مسح الرأس في الوضوء هل نمسح ثنايات الأذن؟ إيش يعني ثنايات الأذن؟ يعني شعر مثلا فوق الأذن ولا داخل؟ الأذن من الرأس، هذه الشحمة الذي هنا لا يمسح، يعني الحديث الوارد يمسح داخلها وخارجها. يا الوقت. طيب، إلى هنا وجزاكم الله خيرا.